ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فإذا الذين جمعوا هذه الخصال المذكورة في الآية من الإيمان بالله سبحانه وتعالى والصبر والصدقة وإقامة الصلاة وغير ذلك مما ذكر من خصال الخير، أولئك الذين صدقوا. إن الصدق يهدي إلى البر، الصدق خصلة تهدي إلى البر، تهدي إلى جميع خصال الخير. وذلك أن الصدق كما ذكر أهل العلم ينقسم إلى أقسام، فمنه باعتبار معين ينقسم إلى صدق مع الله سبحانه وتعالى، وصدق مع الناس، وصدق مع النفس باعتبار من تصدق معه، فينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: الصدق مع الله سبحانه وتعالى بإخلاص العبادة له وحده وإرادة وجهه عز وجل، والصدق مع الناس ألا يغشهم ولا يخدعهم، وأي يريد الخير ويقصده، والصدق مع النفس في محاسبتها وعدم التغافل عن عيوبها وعدم تزكيتها بما ليس فيها، التزكية بمعنى مدح النفس والإعجاب بالعمل، فيصدق مع نفسه فيرى عيوبها ويجتهد في إصلاحها. وكذلك ينقسم الصدق باعتبار آخر إلى صدق القلب، أو يقال له أيضا صدق الحال، وصدق العمل، وصدق اللسان والأقوال، فكل ذلك من الصدق. فعلى الإنسان أن يكون صادقا بقلبه بإخلاص عمله لله سبحانه وتعالى وإرادة وجهه بالعمل، وصدق الأعمال بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وأن يكون العمل على وفق الشرع، وصدق اللسان أن يخبر بلسانه عما يعتقده في قلبه ويخبر بما يطابق الواقع وحقائق الأمور، فكل ذلك مما يدخل في الصدق. فلذلك فإن الصدق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى البر، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، وتحري الشيء هو بذل الجهد والوسع والطاقة فيه، يصدق ويتحرى الصدق، يعني ليس فقط يصدق وإنما يكون هذا الأمر هاجسه وشاغل باله في الصدق مع الله سبحانه وتعالى، فيتحرى الصدق، يجتهد في الإخلاص لله سبحانه وتعالى ويتحرى ذلك، ويجاهد نفسه في إصلاح نيته وفي معاملة الناس، كذلك يجتهد في إصلاح قلبه تجاههم، وأن تكون معاملته معهم مبنية على النصح والإخلاص وتجنب الغش والمخادعة والمكر بهم. وفي الصدق مع النفس يجتهد في محاسبتها، وفي صدق اللسان وصدق الأعمال، كل هذه الأمور يتحرى فيها ويبذل فيها وسعه وجهده وطاقته. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصديقية هي أعلى المراتب بعد مرتبة النبوة، وهذا يبين أهمية الصدق ومنزلته ومكانته، أن الله سبحانه وتعالى جعل أهله الذين تمموه وكملوه وأتوا به على أكمل وجوهه، جعلهم بعد مرتبة الأنبياء. وفوق مرتبتي الشهداء. فيأتي في كتاب الله سبحانه وتعالى ذكر الصديقين بعد الأنبياء وقبل الشهداء مع رفعة منزلة الشهداء ومكانتهم، كما قال سبحانه وتعالى: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقسم الله تعالى المؤمنين الذين أنعم سبحانه وتعالى عليهم إلى هذه الأقسام الأربعة: النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ورتبهم هذا الترتيب، فجعل مرتبة الصديقية بعد مرتبة النبوة وأعلى من مرتبة الشهادة. ولذلك كان صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لم تكتب له الشهادة كما كتبت لعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، قتلوا شهداء رضي الله عنهم مظلومين، لكن الصديق رضي الله عنه مات من غير أن يقتل، لكنه قد أكرمه الله تعالى بمرتبة الصديقية التي هي أكمل المراتب. وقد قال العلماء في مرتبة الصديقية أنها كمال الإخلاص للمرسل وكمال الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو قد كمل إخلاصه لله تعالى وكمل اتباعه وتصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا من اقتدى به فيطلب من هذه الدرجة بحسب قربه واجتهاده من الوصول إليها أو إلى قريب منها. فالصدق مكانته في الدين عالية رفيعة، فلذلك هو الذي ينفع أهله وأصحابه يوم القيامة. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فيوم القيامة هو اليوم الذي ينفع الصادقين صدقهم ويكون سببا في علو درجتهم ومنزلتهم. نسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا وأن يجعلنا وإياكم من الصادقين. اللهم آمين. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، ذكر الله سبحانه في كتابه الكريم أمورا أضافها إلى الصدق لبيان منزلتها ومكانتها، فقال سبحانه وتعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وقال سبحانه: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقال: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. فأضاف الله سبحانه وتعالى هذه الأمور إلى الصدق، فذكر سبحانه مدخل صدق ومخرج صدق. وهنا قال المفسرون: هو أن يدخل الإنسان إلى ما يدخل إليه، سواء دخولا حسيا في دخول الأماكن، دخول دار أو بلد أو نحو ذلك، والخروج منها فيدخلها بصدق ويخرج منها بصدق، والدخول المعنوي كذلك بالدخول في عقد أو في معاملة والخروج من ذلك العقد أو المعاملة فيدخل فيها بصدق ويخرج منها بصدق. ومثل لذلك بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة يوم الهجرة، خرج منها بصدق محتسبا الأجر عند الله تعالى ومخلصا لله تعالى في هجرته، مهاجرا إلى الله عز وجل، سائلا الله تعالى الأجر ومضحيا وبادلا في سبيل الله. ودخل المدينة مدخل صدق، فدخل المدينة مهاجرا إليها، دخلها بصدق بوفاء لأهلها وإرادة لثواب الله سبحانه وتعالى بدخولها ومخلصا لله سبحانه وتعالى في عمله، وكذلك خروجه فيما كان يخرج فيه من الغزوات صلوات الله وسلامه عليه، ودخوله إلى البلاد فاتحا كخروجه من المدينة في غزوة بدر وفي غزوة وفي فتح مكة وغير ذلك، ودخوله مكة فاتحا وعودته إلى المدينة عندما يعود إليه. كل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه يخرج حين يخرج صادقا مخلصا لله سبحانه وتعالى في خروجه، يريد بهذا الخروج وجه الله سبحانه وتعالى ونصرة دينه، وإذا دخل يريد كذلك نصرة الدين ويريد وجه الله سبحانه في هذا الدخول. كذلك فيما يتعامل الناس فيه أيضا من المعاملات، فعلى المسلم أن يدخل فيها مدخل صدق بنية النصح لأخيه المسلم والإخلاص في المعاملة معه، وإذا فارقه كذلك وأنهى معاملة أو عقدا فينهيها كذلك بصدق ونصح وإخلاص لشريكه من غير غش له ولا خداع ولا مكر به. فمن هذا ما جاء في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني ما دام في مجلس العقد فمن حق كل منهما أن يلغي التعاقد طالما لم ينفض مجلس التعاقد، فإذا انفض المجلس التزما بهذا العقد الذي بينهما، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. قالوا: الصدق هو بعدم الكذب في ادعاء محاسن في السلعة التي يبيعها ونحو ذلك، فلا يدعي فيها ما ليس فيها كذبا، فيصدق فيخبر عن بضاعته بصدق وعن أحواله بصدق. وبين البيان هو بيان ما فيها من العيوب، لا يكتم شيئا من العيوب، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، كان هذا سببا للبركة في البيع. وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، إن كذب ادعى في السلعة ما ليس فيها من المحاسن وكتم ما فيها من العيوب ليغش صاحبه ويخدعه، كان ذلك محقا للبركة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عظيما في صدقهم وإخلاصهم في البيوع والمعاملات المالية رضي الله عنهم وأرضاهم. مما يروى في ذلك ويذكر في هذا الباب حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي الكريم مما ورد في سيرته أنه اشترى من رجل فرسا، فصاحب الفرس عندما أراد أن يبيعه طلب فيه 300 درهم، فأعطاه 300 درهم، ثم جعل ينظر في الفرس فقال للبائع، والمشتري والبائع طلب 300 وأعطاه 300، ثم جعل ينظر في الفرس فقال للبائع: فرسك يستحق أكثر من هذا، خذ 400، فزاده 100. ثم جعل ينظر في الفرس فيستحسنه فيقول للبائع: فرسك يستحق أكثر من هذا، فزاده 100 أخرى، ثم ظل يزيده حتى بلغ 800، والرجل طلب 300 فأعطاه 800. فجعل الناس يتعجبون من صنيعه، العادة أن الناس ينقصون في سعر البضاعة ويبخسونها حقها، لكن هو يزيد فيها وهو المشتري، فعجب الناس من صنيعه، فقال لهم: إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، على النصح لكل مسلم. فرأى أن هذا من النصيحة لأخيه البائع، يعني يقول هو مسلم وأنا أنصح له أن فرسه يستحق أكثر مما طلب فيه، فينصح له كما يعني لو كان هو في مكانه فهكذا كانوا يدخلون مدخل صدق ويخرجون مخرج صدق فيما يتعاملون فيه. وذكر الله تعالى لسان صدق، قال واجعلني لسان صدق في الآخرين في دعوة إبراهيم عليه السلام، قالوا هو الثناء عليه بالخير والمعروف وأن يكونوا صادقين فيما يثنون به عليه، يعني أن دعا الله سبحانه وتعالى أن يجعل له ثناء حسنا أن يثني عليه من يأتي بعده من الأمم ومن المسلمين، وأن يذكروه بالخير وأن يكون ثناؤهم عليه ثناء صادقا لا يذكرونه بما ليس فيه وإنما يثنون عليه بما فيه رضي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد استجاب الله تعالى دعاءه، فالمسلمون إلى يوم القيامة لا يصلون صلاة إلا ويقولون فيها كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ويقولون كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فأبقى الله سبحانه وتعالى له الثناء الحسن ولسان الصدق في الآخرين. وذكر الله سبحانه وتعالى قلم صدق، وبشر الذين آمنوا أن لهم قلم صدق عند ربهم. قال المفسرون قلم الصدق هو ما يقدمه الإنسان وما يقدم عليه، القلم هو ما يقدمه الإنسان وما يقدم عليه الإنسان. وفسروا قلم الصدق بتفسيرات ثلاثة، قالوا هي الجنة أو هي النبي صلى الله عليه وسلم أو هي العمل الصالح، وكل ذلك يدخل في هذا المعنى. فهم قدموا العمل الصالح، قدموه وقد صدقوا فيه مع الله سبحانه وتعالى، وقد قال الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فهم صدقوا الله سبحانه وتعالى في هذا العمل، والنبي عليه الصلاة والسلام يتقدمهم إلى الجنة ويكون أول من يفتح له باب الجنة ويدخلون وراءه، فهو قدم الصدق الذي يتقدمه. والجنة هي الوعد الصادق الذي وعدهم الله به ويقدمون عليه، فلذلك كل هذا يدخل في قدم الصدق ما قدمه الإنسان، كما قال سبحانه يا ليتني قدمت لحياتي، يعني للدار الآخرة، لحياتي يعني للحياة الآخرة. فالإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يعني يا ليتني قدمت أي عملت عملا صالحا في الدنيا أقدمه حتى أقدم عليه في الآخرة وأقدم على ثوابه وأجره. فهذه قدم الصدق. ومقعد صدق، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومقعد الصدق هو الجنة التي صدقهم الله سبحانه وتعالى فيها وعده. وقال سبحانه وتعالى أيضا في كتابه الكريم حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. فهذا الوعد الصادق من الله سبحانه وتعالى الذي وعد به هؤلاء الذين عملوا صالحا وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى، فيتقبل الله عنهم عملهم ويدخلهم الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وآخر السلام.